السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في هذه الليلة، ليلة الخميس التاسع عشر من شهر ذي الحجة من سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة شيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى من الدروس توقفنا عند قوله رحمه الله بعد أن تناول الأحكام، جملة من الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمكروه، تناول ما يتعلق بذلك من الأحكام، دلف إلى النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الأحكام التكليفية والحرام. قال رحمه الله الحرام. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس الحرام ضد الواجب. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بعد أن عرف أو يعني بين ابن قدامة معنى الحرام بضده الذي تقدم، فقد سبق أن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويسحق العقاب تاركه، فإذن بضد ذلك يكون حرام هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو يستحق العقاب فاعله بالأدق ويثاب تاركه. وهذا أولا لا بد أن يقيد أيضا بأن التارك لا بد أن يكون امتثالا، أما لو تركه لأنه لا رغبة له فيه فلا يثاب، لا يثاب إلا إذا تركه من أجل الله عز وجل امتثالا أو اجتنابا لما نهى الله عز وجل عنه، حينئذ يثاب. أما إذا ما خطر بذهنه أصلا فلا يقال إنه يثاب، لكنه لا يعاقب. وأما إذا فعله أيضا نقول إيش؟ يستحق العقاب فاعله من غير عذر، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات على تفصيل عند أهل العلم كما تعلمون. قد فصل لكم ما حرم عليكم وفصل لكم ما حرم عليكم في قراءات: إلا ما اضطررتم إليه. ولكن المصنف أو صاحب المذكرة الشيخ محمد الأمين رحمه الله سيبين أن التعريف بالحد أولى من التعريف بالحكم كما تقدم في نظائره، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود على يعني ما مشى عليه المناطق، من أنك لا تتكلم عن أحكام الشيء ولا تدخل أحكامه وما ينبني عليه إلا بعد أن تعرفه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فصوره لنا. وهم يحصرون سبيل معرفة الشيء في الحد الذي يصوغونه، وعندهم أنواع يعني من الحد وثم من الرسم أيضا ومن التعريفات والمعرفات، ليس هذا مجال بسطها. وأما غيرهم من علماء الشريعة كما قلنا، فبعض العلماء يرون أن الشيء إذا كانت علامته واضحة لا بأس من تعريفه به، لا بأس من تعريفه بحكمه أو بغير ذلك. والشيخ سيعرفه، لكن قبل ذلك شرع يتكلم عن الحرام في اللغة. وقلنا العلماء لماذا يذكرون المعنى اللغوي قبل المعنى الاصطلاحي؟ لأنه لا بد أن تكون ثمة علاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي. وقلنا الفرق بين المعنيين الشرعي والاصطلاحي أن الشرعي يكون مأخوذا معناه من الشرع، وأما الاصطلاحي فهو يكون مأخوذا من اصطلاح العلماء الذي اصطلحوا عليه واتفقوا عليه وصاروا يستعملونه فيه. ولهذا قالوا في تعريف الاصطلاح: الاصطلاح لغة هو الاتفاق، لأنه افتعال من الصلح، فاصطلح القوم أصلها اصطلح، افتعال من الصلح، يعني بمعنى أنهم اتفقوا على شيء معين. والاصطلاح اصطلاحا، وهذا من اللطائف، يقول الاصطلاح اصطلاحا. ما هو تعريف الاصطلاح اصطلاحا؟ اتفاق طائفة، وبعضهم يقول من العلماء، على شيء متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق انصرف إليه. فمثلا إذا قلت مثلا أدوات الرفع عند النحاء هذا، أو مثلا إذا قلنا أدوات الجزم أو النصب، هذا مصطلح يعنون به شيئا معينا. وكذلك مثلا الواجب عند علماء الأصول يعنون به شيئا معينا، والحرام يعنون به شيئا معينا كما هو معنا الآن. وأما المعنى الشرعي يكون مأخوذ من الشرع، فمثلا لا تقول الصلاة اصطلاحا، لأن الصلاة هذا معنى مأخوذ من الشريعة وليس مجرد اتفاق العلماء عليه. هذا هو الفرق الدقيق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. ولذلك إذا أردت أن تعرف الصلاة فتقول الصلاة لغة والصلاة شرعا، وكذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك التوحيد مثلا، ولا تقول اصطلاحا. اصطلاحا فيما اتفق عليه العلماء ولم يكن مأخوذا هذا المعنى من الشرع مباشرة. إذن لهذه النكتة اللطيفة يذكرون المعنى اللغوي، ليس سدى وليس عبثا، وإنما لأن هذا المعنى اللغوي يعين إعانة عظيمة على فهم المعنى الاصطلاحي، بل قد يرجح به بعض العلماء بعض التعريفات على بعض. وغالبا ما يكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، هذا هو الغالب، ويندر أن يكون بالعكس. فالحرام في اللغة قال لك صفة مشبهة باسم الفاعل. الصفة طبعا هذا يعني تفصيله إنما هو في النحو، وقد مر معنا قبل هذا الكتاب كتاب في النحو. الصفة المشبهة هي مثل اسم الفاعل في الجملة، إلا أنها تدل على الديمومة، وأما اسم الفاعل فهو قد يدل على الحدوث. فمثلا تقول زيد ضارب عمرا، أي بعد أن لم يكن ضاربا. وأما الصفة المشبهة فهي تأتي للديمومة، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وصوغها من لازم لحاضري. وصوغها من لازم، يعني الغالب أنها تصاغ من أفعال لازمة، ولذلك قال مأخوذ من حرم الشيء، وهذا فعل لازم، من لازم لحاضري. والغالب أنه أيضا شيء يعني لا يتغير ويحدث، إنما هو تكون أشياء مثلا أوصاف تستمر. وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. هنا أيضا حرم الشيء فهو حرام، وإلا فلو كان اسم فاعل فمعروف أن اسم الفاعل من مثل هذا من الفعل الثلاثي يأتي على صيغة فاعل، فلقيل مثلا حارم أو كذا، لكن هذا لم يأتي، وإنما حرام هذا صفة مشبهة. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل بسطه العلماء في غير هذا الموطن. والحرام في اللغة هو الممنوع، هذا هو الشاهد، وهذا هو المناسب للمعنى الشرعي والاصطلاحي للحرام. ومن قول امرئ القيس كندي جالت لتصرعني إلى آخر البيت، الشاهد فيه قوله: صرعي عليك حرام، أي ممنوع. وأيضا قول آخر: حرام على عيني أن تطعم الكرائم، ممنوع. وأيضا من أمثلة المعنى اللغوي الذي هو مباين للمعنى الاصطلاحي نوعا ما، أو هو مباين للمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، وقوله كما قال هو، ومنه أيضا قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. الآيات قال المحققون من العلماء كالعلامة ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه: إن ثمة ألفاظا في القرآن وأيضا في السنة تأتي تكون بمعنيين، معنى شرعي ومعنى كوني، ومنها الحرام. الحرام هنا في هذه الآيات الثلاث هو بمعنى التحريم الكوني، بمعنى أن الله منع كونا وقدرا ليس شرعا، ولهذا ذكرها الشيخ هنا في سياق المعنى اللغوي، وليس هو التحريم المصطلح عليه عند الأصوليين، لأن التحريم المصطلح عليه عند الأصوليين هو التحريم الشرعي. وقوله قال رحمه الله، وقوله أي قول ابن قدامة رحمه الله ضد الواجب، يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وإن شئت أي وإن شئت تعريفه بالحقيقة لا بالحكم، قلت ما نهى عنه الشارع نهيا جازما كما تقدم في نظائره، لأن الشيء إما أن يتعلق به الأمر أو النهي أو لا يتعلق به أمر ولا نهي. الثالث هذا هو المباح لذاته، لا يتعلق به أمر ولا نهي، وما ما تعلق به الأمر فإن كان جازما فإيجاب أو فهو واجب هذا الشيء، وإن كان غير جازم فهو مندوب كما تقدم، والنهي أيضا إن كان غير جازم فهو مكروه كما تقدم، وإن كان جازما فهو الحرام وهو الذي معنا هنا. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد من نوعه وإلى واحد بالعين بالعدد إلى آخره. هذه المسألة فرع عن المسألة التي تليها، فليت المصنف ابن قدامة رحمه الله قدم التي قبلها على هذه المسألة التي بعد على هذه المسألة، وهي مسألة النهي يقتضي الفساد. لا بد أولا أن نؤصل هذه المسألة ثم نأتي إلى فرعها. النهي إذا نهى الشارع عن شيء فالأصل فيه أن يكون فاسدا وباطلا وأن لا يصح هذا الشيء، وهذا دلت عليه أدلة، من أشهرها عند العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ولا شك أن المنهي عنه ليس عليه أمر الشرع، فهو رد أي مردود، اسم مصدر بمعنى صيغة المفعول مردود، فدل على أن كل عمل ليس على وفق الشرع فهو مردود، سواء كان عبادة أو كان معاملة أو عادة أو غير ذلك. فمثلا الإنسان إذا صلى صلاة ليست على وفق الشريعة فهي باطلة، كأن يصلي مثلا بلا طهارة مثلا، أو يصلي وهو سكران أو كذلك الزكاة، إذا مثلا أعطى الزكاة في غير مصارفها بطلت مثلا وليست بصحيحة وعليه أن ولا تجزئه. كذلك الصوم إذا صام مثلا بغير الصفة الشرعية فهو باطل، والحج إذا حج مثلا قال نغيره لشهر مثلا جمادة لأن الصيف شديد هذا حج باطل لا ينفع لأنه على غير صفة الشرع. هذا أمثلة العبادات، وكذلك أمثلة المعاملات، فلو إنسان مثلا باع خمرا أو خنزيرا هذا بيع باطل، لا يتملك دافع المال السلعة المزعومة ولا يتملك الآخر الثمن المزعوم، هو بيع باطل يجب رده ولا عبرة به شرعا ولا تترتب عليه آثار. وسيأتي الكلام عن الفساد في غير هذا الموضع إن شاء الله. طيب إذا تقرر هذا، إذا كان الشيء منهيا عنه فقط، وهذا الذي سيأتي في الفرع في الفصل الآتي إن شاء الله، فهو واضح أنه منهي عنه وأنه باطل وأنه فاسد، وهذا الذي صاغه طبعا. وقد أشار إلى كون النهي يقتضي الفساد صاحب المراقب بقوله وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد، يعني إلا إذا جاء دليل يدل على أن منهيا عنه ما معينا أنه يصح، فهنا يصح تبعا للدليل، وإلا فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. جميل، إذا كان الشيء منهيا عنه فقط فهو واضح الأصل فيه أنه فاسد. طيب أما إذا اشتمل على منهي عنه ومأمور به، فعل واحد له جهتان، فمثلا إنسان يصلي بثوب من الحرير ستر عورته بشمل، فهو من جهة كونه مصليا هو مطيع، ومن جهة كونه لابسا للحرير فهو عاص. لكن الآن ستر العورة الذي هو شرط من شروط الصلاة حصل بحرير، فهل نقول صلاة هذه باطلة لأن ستره للعورة هذا يعتبر باطلا كأنه لم يحصل باعتبار أنه بمنهي عنه حرام، فبالتالي يكون باطلا وتكون الصلاة باطلة كأنه لم يستر عورته وكأنه صلى عريانا، أو نقول تصح صلاته وله أجر الصلاة، أو نقول عموما نقول تصح الصلاة وعليه إثم لبس الحرير؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والقاعدة والخلاصة لهذه المسألة كما سيذكر الشيخ أن العلماء في الجملة اتفقوا على أن الشيء إذا انفكت الجهة، يعني كانت جهة الأمر غير جهة النهي، فإن العمل يصح عليه إثم المنهي عنه. وإذا لم تنفك الجهة، بمعنى أنه كان المنهي عنه هو نفس الذي حاول هو أن يطيع به، فهو باطل. هذا اتفقوا عليه من حيث الجملة والإطلاق. وأما من حيث التنزيل، يعني اتفقوا من حيث التأصيل، وأما من حيث التنزيل فإنهم يختلفون. لما تأتي المسائل التفصيلية فإنهم يختلفون. فمثلا يقول الحنبلي في هذه المسألة هنا الجهة غير منفكة فهو باطل، ويقول الجمهور لا منفكة فهو صحيح عليه الإثم. ويأتي في مسألة أخرى بالعكس، الحنفي يقول هنا منفكة، والجمهور يقولون لا هنا غير منفكة، وهكذا وهكذا. مثال ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. الحنابلة قالوا نفس الركوع والسجود والقيام، هذه الحركة أصلا هي غصب، لا يجوز له أن يتحرك في أرض غيره، فهو غاصب الآن شاغل لفراغ، لا يجوز له شغله. نفس الهواء الذي أو هذه الحجم الذي أخذه من الهواء هذا غصب، وتحركه فيه غصب، فكونه يرتفع أو ينزل أو يركع أو يسجد هذا نفسه غصب. فهذه الحركات هي محرمة بذاتها، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله بها، فالجهة غير منفكة، فالصلاة باطلة عند الحنابلة المعروف من مذهبه، يقولون باطلة. إذا صلى إنسان، إذا غصب شخص بيتا مثلا من شخص وصلى في هذا البيت مثلا صلاة الظهر باطلة، صلاة العصر باطلة، صلاة المغرب باطلة، هكذا. الجمهور يقولون لا، الجهة هنا منفكة، هذا فعل له جهتان، فهو من جهة كونه صلاة طاعة، ومن جهة كونه غصبا حرام، فله مثلا أجر صلاته وعليه إثم غصبه وتصح الصلاة. أو يقولون تصح لكن لا أجر له فيها، لأن عمله مثل الذي أتى كاهنا أو عرافا يصلي 40 يوما، صلاته لا أجر له فيها لكنها صحيحة ويجب عليه أن يصلي، ولكن لا أجر له فيها لأنه أتى بذنب عظيم أحبط إثمه أو قابل إثمه مثلا أجر هذه الصلاة. اللهم إلا أن يصدق التوبة، فهذا قد يكون أمرا آخر. فهذا هو، هذه خلاصة ما سيشير إليه. لكنه قبل ذلك أراد تحرير محل النزاع، أراد الشيخ تحرير محل النزاع، فقال هناك 3 أشياء. قال إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة 3 أقسام، وحدة بالجنس ووحدة بالنوع ووحدة بالعين. الجنس هو كلي تحته أفراد مختلفة الحقائق، كلي تحته أفراد متعددة لكنها مختلفة الحقائق. مثال ذلك الحيوان، تحته أفراد كثيرة لكنها مختلفة الحقائق. مثلا الإنسان حيوان، حيوان معناه فيه حياة، هذا هو معنى حيوان. البعير، الخنزير، الفرس، كلها حيوانات، لكن هل حقائقها متفقة؟ ماهيتها متفقة؟ لا، ماهية الفرس غير ماهية الخنزير غير ماهية البعير. طيب هذا الجنس. والنوع يكون كلي تحته أفراد متفقة الحقائق. مثلا الإنسان تحته أفراد كثيرة، كل الناس حقيقتهم من جهة الإنسانية واحدة، هذا إنسان وهذا إنسان، لا نقول هذا حقيقته تختلف عن حقيقة هذا. هذا يسمى بالنوع، وهو يكون تحت الجنس. والوحدة بالعين، معنى العين معناه الذات والشخص، يعني نفس الشخص المشخص هذا واحد، إنسان مثلا زيد هو واحد بعينه وشحمه ولحمه وذاته ونفسه، واحد وفرد واحد، ليس تحت، يعني لا يكون تحت أفراد متعددة، ليس مثل الإيش النوع والجنس، بل هو فرد واحد فقط متشخص متعين في ذات واحدة. هذا إيضاح هذه الأنواع 3، وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد من بعضها، بعضها مثلا من كون بعض أفراد الواحد يمكن بعضها بعضها حراما وبعضها حلالا وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. يعني الشرع يمكن أن يكون جنس كالحيوانات مثلا، يحل بعضه ويحرم بعضه كما هو الواقع. فالغنم مثلا حلال والخنازير حرام، مع أنهما من جنس واحد وهو جنس الحيوان. وكذلك إذا كان النوع واحدا مثلا مثل العبادات بأنواعها، صلاة أو نحوها، فالصلاة مثلا السجود لله طاعة والسجود لغير الله كفر مثلا، وهذا نوع لأنه تحت أفراد متفق، هذا السجود وهو وضع الجبهة على الأرض حقيقته واحدة لكن اختلف. وأما الوحدة بالعين يعني نفس العمل الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه كونه طاعة معصية، لأن هذا جمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان. هذا هو إيضاح معنى كلام الشيخ. قال: مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد وهو الحيوان، والحيوان فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد واسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر لغير الله، يعني عموما إذا كان تعبدا طبعا، وأما سجود التحية فهذا شيء آخر وإن كان حراما، ولله قربه، أما السجود للصنم طبعا هذا شيء آخر يعني لأنه يتقرب إليه، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله، السجود للصنم طبعا هذه قرينة كبيرة على أنه سجود عبادة فهو كفر، وأما السجود مثلا للإنسان أو لكذا فهذا إن كان تقربا فهو كفر، إن كان غير ذلك فبعض العلم يقولون إنه حرام وكذا، لكنهم يقولون لا يكون كفرا، لكنه يعني حرام و معصية ومستبشع شرعا، ولهذا جاء في بعض الشرائع لكنه ليس مشروعا عندنا، مثل سجود آل يوسف له، ومثل سجود الملائكة لآدم، يعني على يعني يشبه سجود التحية، وإن كان العلم تنازع وهل كان بوضع الجبهة في الأرض أم مجرد انحناء. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة عند ابن قدامة، يعني لأنه حنبلي، الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباح، هذا تقدم إيضاحه ولذلك سنسرع فيه. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي وكائن فيه، وشغل الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب، يعني نفس الشغل هذا غصب فهو حرام، فهذا الركن الذي هو القيام وغصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي وكائن فيه في ركوعه، لأن الهواء تابع للأرض لا يجوز له أن يبقى في هذه الأرض ولا في هوائها، يجب عليه أن يخرج، فكونه يبقى ويصلي ارتفاعه ونزوله وصعوده معصية في نفسها، وهذا هو رأي الحنابلة وهذا هو مرتكزهم الذي ارتكزوا عليه. فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي وكان فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي وكان فيه في سجوده، وهكذا، وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين، نفس الشخص يعني الواحد الفرد الواحد من الشيء واحد، واجبا حراما قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة في زمن واحد، يعني فيلزم بطلان الصلاة المذكورة، هذا هو احتجاج الحنابلة. طيب ماذا قال مخالفهم ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور؟ قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، وطاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه، لأن له جهتين، الجهة الأولى يعتبر من بالنظر إليها طاعة ويكون يصلي، والجهة الأخرى أنه غصب، لأنهما فعلان مفكان، بدليل أنه لو ترك الصلاة لأثم على الأمرين جميعا، على الغصب وعلى ترك الصلاة، إذن هذا فعل غير هذا الفعل. فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوبة ليست من أمرنا، فهي رد، يعني احتجاج بعموم الحديث الذي احتج به على أن المنهي عنه فاسد، فهذا منهي عنه، لكن هل هو منهي عنه لذاته أو لشيء عرض له؟ هذا هو السؤال. الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فارد، ولهذا رد عليهم الجمهور. ماذا قالوا؟ فيقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. يقول أن الغصب هو الفاسد ولهذا لا يتملك به الأرض، وأما الصلاة فهي من أمرنا. أراد الشيخ أن يلخص خصوص هذه المسألة، مسألة الأرض المغصوبة، وهي مسألة فرعية لكن الأصوليين يكثرون التمثيل بها. واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب كما نظمه صاحب المراقي. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه المصنف وذكره كما تقدم. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، هذا سبب بطلانها، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب ممن قال به الباقلاني والرازي، ولا يخفى بعده لأنه كيف تكون باطلة ولا تقضى؟ كل باطل الأصل أنه يجب قضاؤه. فكون نقول باطلة هم قالوا باطلة لأن الدليل دل على بطانها، لكن لا يجب قضاءها لأنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يأمرون بإعادة مثل ذلك، هكذا قال. الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد، عليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس. القولان الأولان على القول بالبطلان، والقولان الآخران على القول بالتصحيح. ثم اختلف المصححون، قالوا الصلاة صحيحة، طيب هل له أجر وهل عليه إثم؟ بعضهم قال لا أجر له فيها، لأنه صلاة تلبس بها في كان بحالة منهي عنها فلا يأخذ أجر، فهو مثل صلاة الآبق من سيده لا تقبل له صلاة حتى يرجع، ومن أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأظن أنه ورد مثله أيضا في من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهكذا. فقالوا هؤلاء صلاتهم صحيحة لكنها لا أجر لهم فيها بسبب المعصية التي ارتكبوها، فهذا مثله. وهناك قول آخر وصفه الشيخ بأنه أقيس أي أوفق للقواعد، وهو أنه له الأجر وعليه الإثم، له الأجر أجر الصلاة وعليه إثم الغصب، فتكون الجهة منفكة تماما. ثم ذكر المسألة التي هي في الأصل كان ينبغي أن يقدمها، وهي أن النهي يقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن النهي يقتضي الصحة، هكذا نقلوا عنه كما قال صاحب المراقي، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي، ويقصد بحبر فارس أبا حنيفة، ولعل هذا يأتي في موضع آخر تفصيله. لكن هنا يتكلم فقط المصنف عن تقسيم الذين يرون النهي يقتضي الفساد، لا يقولون بأن كل نهي يعني أي شيء تفعله منهيا عنه من الأشياء المنهية عنها في الصلاة يبطلها، لا، يقولون عندنا تفصيل، إن كان النهي يرجع لذات الشيء فهو باطل، وإن كان يرجع إلى مثلا شيء مثلا خارج عنه فحينئذ يكون إيش؟ يكون لا يبطل بذلك. وبعض فصل وقسم هذا إلى قسمين كما سيأتي. وأما إذا كان مترددا بين أمرين وهو المنهي لوصف قائم به فالمصنف قال إنه باطل، وسيأتي هذا إيضاحه في كلامهما رحمهما الله. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون له جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور منها، منهي عنه فقط ليس فيه شيء مأمور به خالص يعني في النهي، كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال فيه في أنه باطل على كل حال. عبادة غير الله باطلة، والاستمتاع بهذا هذه الطريقة باطل، ولهذا الأجر عليه باطلة، مهر الباغي خبيث. وإما أن يكون له جهتان، هذه الحالة الثانية، ضع عليه رقم 2، الأولى ضع عليه رقم 1، أن تكون جهة النهي عنه في منفرد ضع عليه رقم 1، وإما أن يكون له جهتان ضع عليه رقم 2، جهة مأمور بها وجهة منهي عنه منها، وهذا الذي تقدم الكلام عليه. هم يقولون في مثل هذا يعني اتفقوا على هذا، إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وهذا تقدم إيضاحه ولهذا نمشي فيه سريعا، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب يعني نفس الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغير غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به، نفس الحركات معصية كيف يتقرب بها إلى الله، هذه وجهة نظر الحنابلة كما تقدم. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح، الحنابلة يقولون كالصلاة بالحرير، هذا عندهم مثال لما ينفك عنه الجهة، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيره، أصلا النهي عن الحرير محرم في جميع الأحوال ليس مختصا بالصلاة، فدل على انفكاك الجهة. فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير، فيقول المالكي والشافعي مثلا الذين وهما ممن يرون صحة صلاة الأرض المغصوبة لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، لا فرق عندنا، فالغصب أيضا حرام في الصلاة أو في غيرها، فالصلاة صحيحة عليه إثم غصب. طيب أنتم قلتم الحرير يصح لأنه منهي عنه مطلقا، طيب الغصب منهي عنه مطلقا أيضا، لماذا صححتم هذا ويعني أبطلتم هذا؟ ويقول المالكي مثلا وغيره من الجمهور مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم صوم يوم العيد، فصوم يوم العيد باطل عند الجمهور، والحنفية يقولون لا يقولون بأنه باطل هكذا بإطلاق، عندهم تفاصيل، فالحنفية يقولون هنا الصوم في يوم العيد الصوم طاعة وكونه في يوم العيد معصية، والجمهور يقولون لا نفس الصوم وهذا زمان للصوم فهو منهي عنه، فنفس هذا الفعل منهي عنه فهو باطل. وسأذكر لكم إن شاء الله خلاصة ظهرت لي في هذه المسألة بعد أن نكمل كلام الشيخين إن شاء الله. ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، قالوا الله يريد من الناس أن يأكلوا، هذه أيام أكل وشرب كيف يعني يصوموا فيها، فنفس الصوم نفسه الإمساك عن ضيافة الله، فهو نفسه غير منفك، فالجهة باطلة، والحنفي لا يسلم بذلك، وهذا الإمساك هو بعين الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنها هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة، فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة، ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده أي عند أبي حنيفة أو عند الحنفي صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده أي عند الحنفي. فإذا اتفقوا على القاعدة لكن عند التطبيق يختلفون، هذا يقول هذا منفك، هذا يقول غير منفك، هذا يقول هذا منفك، هذا يقول غير منفك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى قسم النهي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا ينبني على مسألة انفكاك الجهة. ما معنى انفكاك الجهة؟ فبعضهم يقول انفكاك الجهة يعني في العقل أنك تتصور مثلا الجهة، الغصب يتصور مستقلا عن الصلاة، والصلاة تتصور، ولهذا لو قلنا بهذا ما من عملين إلا ويمكن أن نتصور كل واحد مستقلا عن الآخر، يعني تصور الصوم في غير يوم العيد مثلا ويوم العيد بلا صوم، طيب هذا واضح هكذا لن يكون عندنا شيء غير منفك الجهة، ولهذا الأحسن أن لا نقول انفكاك الجهة في الذهن وإنما نقول في النص، إذا جاء النص الخاص بالنهي عن الحال الخاصة مثلا لا تصوم يوم العيد كما ورد معناه في الأحاديث هذا يكون باطلا لأنه قرن بينهما في النص، فلا يمكن أن نقول لا نتصور الصحة، لأن أصلا لماذا النهي اقتضى الفساد؟ لأنه محادة للشرع ومعارضة له، وهذه المعارضة تكون إذا كان هناك نص خاص وكان الإنسان عالما مختارا، هكذا يكون معاندا للشرع فعمله باطل ولا يمكن أن نصححه لأن هذا محادة لما أراد الشارع. أما إذا كان الأمر أصلا منهيا عنه دائما مثلا زي لبس الحرير أو الذهب أو كذا، ثم صلى هو على حالة هذا هو لم يقصد، لو كان جاء مثلا لا تصلوا بالحرير ثم هو عاند وصلى بالحرير فنقول صلاتك باطل لأنك تعاند الشرع، لأننا لما يقول لا تصلوا بالحرير معناها أن نستفيد من هذا النص أن الصلاة بالحرير باطل، أما كوننا نستفيد من عموم النهي عن الحرير أنه محرم في كل حال لكن لم يأتي نص خاص، ولهذا تجد دائما الجمهور الغالب وإذا تتبعت هذا إن شاء الله ستجده صحيحا، تجد الجمهور لا يبطلون بالنهي العام بل يبطلون بالنهي الخاص مثل النهي عن الصلاة عن البيع يوم الجمعة مثلا، هذا يبطلونه مثلا الصوم يوم العيد لأنه جاء في هذا الوقت نهي خاص مثلا، وهكذا الأشياء التي جاء فيها نهي خاص هم يبطلونها، أما غيرها فيقولون يا ثموس، لعل هذا أقرب الله أعلم. ثم قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي إلى ثلاثة أقسام، يضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه، زاد بعض المحققين قسما رابعا فصل يعني في القسم الأخير هذا الخارج عنه، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر وقد تكون منفكة عنها، وهذا كلام طبعا نظري وعند التطبيق يختلفون كما تقدم، فتكون الأقسام أربعة، مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، ومثل له المصنف المؤلف بالصلاة في حال الستر، هذا أحسن لأن الصلاة غير منهي عنها وإنما في حالة معينة، ليس النهي من أجل الصلاة وإنما من أجل كونه سكرا في الصلاة لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، هذا أحسن، أما الخمر بالنسبة للإسكار هذا ما. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم له الصلاة بالحرير، باعتبار أن الحرير إما أنه الانفكاك في النص أو في الذهن كما قلنا. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في الأرض الموصوف، في المكان الموصوف، لأنه حنبلي وغيره لا يسلم بهذا. والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازما له لزوما غير منفك. وأما الرابع هو الذي يعني خارج عنه لكنه ليس بلازم له فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة يعني في تطبيقها، هذا كلام في النظر، في النظر يتفقون لكن في العمل يختلفون. وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة وعدم بقوله، مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب، وهذا كله تقدم تقريبا أو نظيره. والوضوء انقلب إذا نكس الوضوء، ومعطن ومنهج ومقبرة بالجر على الصحيح، كنيسة وذي حميم مزر، إذا صلى في الأماكن المنهية عنها خاصة التي وردت في النص، وإن كان النص الوارد في جميع هذه جامعا لها فيه ضعف أو في أكثرها، لكن جاء في بعضها أحاديث أخرى، هل تبطل أو يقولون يأثم وتصح؟ والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهية عنها باطلة والخلاف فيها مشهور. ولعل كما تقدم مثلا مثل الصلاة عند المقابر جاء النهي واللعن فيناسب البطلان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.